أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبينا أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في مفهوم الشفاعة. أما المفهوم الشركي للشفاعة فهو أن يعتقد الناس في آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى أنها تستطيع أن تنفعهم في إسقاط ذنوبهم ومعاصيهم عند الله تبارك وتعالى، وهذا ما جاءت الأدلة في كتاب الله تنفيه تماما. ثم أورد الشيخ رحمه الله هذا الباب بعد باب الشفاعة أن أحدا أيضا لا يملك لغيره هداية ولا تكفير الذنوب. قصد الشيخ أيضا من هذا الباب أن يبين معنى العلاقة المباشرة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، ليس فيها وسائط مهما كانت يعني منزلة هذه الوسائط عند الله تبارك وتعالى. واستشهد الشيخ من نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه مع مكانته ومنزلته أنه لا يملك لأحد، فإنه صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا نوعا واحدا من الهداية، وهي هداية البيان والإرشاد. أما الهداية التي يقصدها الشيخ رحمه الله والتي أورد من أجلها هذا الباب فهي هداية التوفيق والإلهام، وهذا ما سنبينه. وهذه لا يملكها أحد مهما على قدره لأحد، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يملكها لأحد. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا اعتقاد فاسد عند أهل المعتقدات الباطلة، اعتقدوا في معبوداتهم أشياء كثيرة وباطلة وشركية، كما سقنا الأبواب التي سبقت في هذا الباب. وكان من اعتقادهم أيضا في آلهتهم التي يعبدونها من دون الله أنهم اعتقدوا فيها أنها تملك لهم الهداية وتملك لهم تكفير الذنوب. هكذا يعتقدون في معبوداتهم المختلفة، سواء كانوا يعبدون الملائكة أو يعبدون البشر أو يعبدون الجن أو يعبدون الحجر أو الشجر أو غير ذلك من جميع الآلهة أو المعبودات التي دعيت من دون الله تبارك وتعالى. حتى أن هذا الأمر وصل إلى درجة استعبال البشر من قبل الأحياء، كما هو حال أحبار النصارى ورهبانهم، كما قال تبارك وتعالى: إن كثيرا من الأحبار ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يعتقد النصارى في قساوستهم أنهم يملكون لهم مغفرة الذنوب ويملكون لهم الهداية، حتى أنهم يعتقدون فيما حدث للمسيح عليه السلام على حسب زعمهم الباطل أن آلام المسيح التي حدثت له وما تعرض له من سفك دم وقتل أن هذا لكي يكفر خطايا بني آدم. هم يعتقدون أيضا هذا الاعتقاد، تكفير الخطايا وهداية البشر، يعتقدون هذا في عيسى عليه السلام. أما نحن فلا يعني نعتقد أن عيسى صلب من الأصل أو أوذي أو أنه يملك لأحد هداية توفيق وإلهام، بل هذه بيد الله تبارك وتعالى. كذلك صارت هذه العدوى عند القساوسة والرهبان في الكنائس، فصاروا يمنحون البشر البشر مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا وهداية البشر، وهذا ما جعل في جمهور النصارى يعني تجد تحلل واضح، تحلل تجد هناك يعني ممارسات سيئة، تبرج، سفور، ممارسات شاذة، كل هذا سببه أن الكنيسة قد وعدتهم أنهم سيغفر لهم الذنوب، حتى أنهم كانوا يبيعون بما يسمى بصكوك الغفران، وهذه الممارسات لم تجعل يعني البشر يعني يقتنع بهذا الأمر، لم تتفق هذه الأمور مع فطر البشر، حتى ثارت ثورة في أوروبا في القرن السادس عشر، وخرج جماعة من الذين درسوا اللاهوت أو الكتاب المقدس ينقلبون على هذا تماما، ربما سمعتم على ما يسمى بنحلة أو فرقة البروتستانتية. هذه الفرقة تعد الفرقة الثالثة في الديانة النصرانية، معروف أن الكاثوليكية والأرثوذكسية خرج من رحم الكاثوليكية البروتستانتية. هذه جاءت لتنفي هذا الكلام تماما، وأن أحدا من البشر لا يملك لأحد تكفير ذنوب ولا خطايا، ولا يملك لأحد الهداية، حتى أنك تجد كثير من المبادئ التي صار عليها زعيم هذه الحركة الإصلاحية في أوروبا ويدعى مارتن لوثر في القرن السادس عشر. هذا الرجل كان ينادي ببعض البنود، منها أنه لا زعامة دينية على العامة. معروف أن الزعامة الدينية، وطبعا هذه من الأمور التي العلمانيين يتشدقوا بها، يقول لك أنه لا حكم لرجال الدين، مع أنهم ترجعون للعصور المظلمة قديما، وأن رجال الدين هم الذين يسيطرون. يقصدون بهذا ما كان يفعله القساوسة والرهبان في أوروبا بما يسمى بالمصطلحات الثيوقراطية. الثيوقراطية دي حكم رجل الدين، وأن رجل الدين وسيط بين الله وبين البشر، يستطيع أن يغفر الذنوب، يستطيع أن يشفع عند الله، يستطيع أن يملك لأحد هداية وغير ذلك. جاء هذا الرجل بكثير من المبادئ ليلغي كل هذه الأفكار أو هذه المعتقدات الباطلة التي سيطرت على الشعوب النصرانية في شتى بقاع الأرض. وجاء هذا الرجل بهذه المبادئ، ومن ذلك أنه ألغى زعامة رجل الدين. نحن عندنا مثلا الديانة النصرانية الأرثوذكسية يرأسها شنود. شنودة بيرأس كل الكنائس الأرثوذكسية في مصر، ويدينون له بالولاء، ويذهبون إليه ليكفر عنهم الخطايا والذنوب. هذا معتقدهم. ولكن في الكنيسة البروتستانتية هناك ما يسمى براعي الكنيسة. راعي الكنيسة أنه زعيم على الكنيسة التي هو فيها فقط. رجل يعني يقوم على رعاية الكنيسة. وليس هناك كنيسة كبرى تتزعم على هذه الكنيسة الصغرى. دي كانت مبادئ هذا الرجل اللي بيلغي هذا التمام. وكان من مبادئه أيضا أن العلاقة بين العبد وبين ربه ينبغي أن تكون مباشرة، ليس هناك مصادر. ومنها أيضا أنه استنكر وجود التماثيل في الكنائس. ما ينفعش يبقى فيه تماثيل وصور في الكنائس. هناك عدة مبادئ، حتى أن كثير من الناس أن يقولون أن هذا الرجل من أين جاء بهذه الأفكار؟ من أين جاء هذا الرجل الذي يعتبر أحدث ثورة في أوروبا على هذه العقائد النصرانية؟ قالوا بأن هذا الرجل قرأ كثيرا في الديانة اليهودية وفي المجوسية وفي الهندية وفي الإسلامية، خاصة أن الدين الإسلامي انتشر في أوروبا بقوة في هذا القرن السادس عشر، فقرأ هذا الرجل كثيرا في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الأفكار متأثرة بإيه؟ بالدين الإسلامي. يعني الثورة اللي حصلت في أوروبا من اللي صدرها في الحقيقة هو الدين الإسلامي. وفي الحين احنا في هذا الزمان بنستورد الثقافات الثورية من الخارج، الثورات الديمقراطية والليبرالية والاشتراكية يعني ومعه مجموعة كبيرة، قام ليلغي هذه الفكرة تماما، وأن أحدا من القساوسة أو الرهبان يستطيع أنه يملك لأحد تكفير الذنوب والخطايا، وهذا الرجل أعلن الحرب على ما يسمى بسكوب الغفران. نحن عندنا في دين الإسلام ما فيش حاجة اسمها سكوب غفران، ولا في شيخ ولا ملك ولا أي أحد يستطيع أن هو يغفر الإنسان ذنوبه. هذا أمر بين العبد وبين العبد وبين الله، يستطيع أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع عن ذنوبه ويستغفر، وبهذا هذا يكون من مظنة توبة الله تبارك وتعالى. فانظر تجد أن الفارق كبير جدا بين معتقد الإسلام في علاقة العبد بربه وبين معتقد غير المسلمين، كما بينا يعني لمحات عن الديانة النصرانية. كذلك تجد في المعتقدات البدعية الصوفية والشيعية، يعني تجد أيضا عند الشيعة يضعون في كفن الميت يعني بعض الأوراق تدعو المهدي المنتظر بأن يغفر لهذا الميت، يضع معه كده إيه في الكفن. طبعا الشيعة تجد عندهم محن كثيرة وفرق كثيرة وأفكار متعددة وخطيرة، تجد هذا أيضا من التلبسات التي وجدت في هذه الفرق الضالة، لأن هذه الفرق الشيعة والصوفية وهؤلاء الولاة دائما ما يثبتون المصادة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. وأما عقيدة الإسلام الصحيحة فهي تلغي هذا تماما، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهذا الباب أورده الشيخ رحمه الله ليبين أن أحدا من البشر مهما كانت منزلته لا يستطيع أن يملك لأحد غيره لا هداية ولا مغفرة الذنوب، إلا أنه يدعوه إلى الله تبارك وتعالى وينصحه بالموعظة الحسنة. قول الشيخ رحمه الله، قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. سبب نزول هذه الآية كما سيأتي في حديث الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جدا أن يسلم أبو طالب، كان يسعى إلى هذا سعيا قويا، وكان يعرض عليه الإسلام حتى في آخر رمق من حياة هذا الرجل. ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام، ولكن يعني غلبته الحمية وتمسكه بشرف الآباء والأجداد، ومات هذا الرجل على الكفر رغم ما قدمه الإسلام من خدمات. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بعد موته ويستغفر له، فأنزل الله تبارك وتعالى ينهاه أن يستغفر لهذا الرجل لأنه مات على الكفر، وقال له: إنك لا تهدي من أحببت. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى وينهاه أن يدعو لعمه لأنه مات على الكفر، ولا يجوز الدعاء بكافر لطلب المغفرة والخير وغير ذلك، أن تدعو له بالهداية فقط إن كان حيا، أما إن كان ميتا فلا يجوز أن تدعو له بالمغفرة ولا بالرحمة. كذلك وهو حي لا تستغفر له، لا تدعو له بالمغفرة لأنه على غير ملة الإسلام، أما أن تدعو له بالهداية فهذا جائز، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة، فهذا من باب الجواز أن يدعو للكافر أن يهديه الله تبارك وتعالى، أما أن يدعو له بالمغفرة وتكفير الذنوب فهذا ممنوع منعه الله تبارك وتعالى. ثم قال: إنك لا تهدي من أحببت. قوله تبارك وتعالى: من أحببت، من المقصود بها؟ أبو طالب. فهل هناك علاقة محبة بين المؤمن والكافر؟ كما بين تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. أثبت الله تبارك وتعالى المحبة أم لا؟ أثبتها لمين؟ لأبي طالب، وأبو طالب مشرك أم مسلم؟ مشرك. فكيف نفصل هذه المسألة مع أنه معلوم من ديننا من قاعدة الولاء والبراء أن العبد يحب لدينه وتقواه ويبغض لكفره وعداوته للإسلام؟ دي قاعدة الولاء والبراء، والآيات التي سنسوقها في هذا الأمر توضحها. فمعنى ما معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب في هذه الآية التي أثبتها الله تبارك وتعالى؟ ما هي هذه المحبة؟ قال جماعة من أهل العلم أن المحبة المقصودة هنا هي محبة الطبع، محبة إيه؟ الطبيعة، الطبيعة الإنسانية، طبيعة الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى عليها البشر. فالإنسان يحب والده بطبيعته، ويحب إخوته وأعمامه وجيرانه وغير ذلك، فهذه محبة طبيعية لا يلام عليها الإنسان. تختلف خلافا تماما كاملا عن محبة الدين. أنا أحبك في الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأنك على طاعة الله تبارك وتعالى. أحبك لأنك تصلي، لأنك تتنفل بالعبادة لله تبارك وتعالى. هذا هو أصل الولاء والبراء، محبة العبد لأنه مطيع لله تبارك وتعالى. ثم أنت تبغض خالق إنسان آخر حتى وإن كان من المسلمين، طب تبغضه في الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه بيفعل المعاصي ويرتكب الكبائر والذنوب وعظائم الذنوب والمعاصي، فأنت تبغضه لذلك. كذلك أنت تبغض النصراني، لماذا؟ لأنه قال إن الله ثلاثة. أنت تبغضه عشان إيه؟ تبغضه عشان قال هذا، عشان بيعتقد هذا، بيعتقد أن الله ثالث ثلاثة، بيعتقد أن المسيح ابن الله، بيعتقد هذا اعتقادا جازما، فأنت تكره من أجل هذا الاعتقاد. هذا أصل من أصول الموالاة والمعاداة في دين الإسلام. فمحبة الطبع هي محبة طبيعية لا يلام عليها الإنسان، كمحبة نوح لولده ومحبة إبراهيم لأبيه، هذا أمر طبيعي. أما أن يحب الإنسان من هو ليس على دينه وعلى ملته محبة دينية، فهو مشارك له في هذه الموالاة، ولا يعتبر أنه والى في الله ولا عاد في الله. هذا أمر من الأمور الدقيقة في هذا الباب، أن يحب الإنسان لله، لأهل الطاعة لله، وأن يبغض هؤلاء الذين قالوا عن الله تبارك وتعالى أنه اتخذ ولدا، حتى قال الله تبارك وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ده اتخذ الله ولدا، يبقى ازاي أنا أحبه بعد ذلك وأن أتخذه خليلا وأن أتودد إليه وأن أتقرب إليه؟ هذا ممنوع في ديننا، أن نحب هؤلاء من أجل أنهم يقولون هذا الكلام. فمن وافقت محبته ما أحبه الله فهو ولي لله تبارك وتعالى، ومن وافق عداوته ما عاداه الله تبارك وتعالى فهو ولي لله تبارك وتعالى. أما من خالف ما أبغضه الله تبارك وتعالى فهو ولي الشيطان، ولي من والاه، وهذا أمر خطير أخطر مما تتصور. حتى تجد أن الناس في هذه الأيام يخلطون خلطا سيئا وشنيعا في هذا الأمر. تجد باسم الوحدة الوطنية ينادون بالمحبة والمودة والاعتراف بالأخ، كل اعتراف بالأخ، اعتراف بإيه؟ تقول أن الله ثالث ثلاثة. هل هؤلاء ليس عندهم من الإمكانيات الذهنية والعقلية ما يستطيعون أن يقرروا بين أطياف الشعب وفي ذات الوقت لا يدمجون العقلية في بعضها؟ وده بسبب قصور، وهم مش عارفين يخلطوا أو يوفقه أو بين الوطنية وبين اختلاف الدين، هذا أمر من عجزهم. ولكن الإسلام هل عجز عن هذا؟ لا، الإسلام استطاع بما آتاه الله تبارك وتعالى من حكمة أن يوفق بين أن يختلف الإنسان مع غير المسلم في العقيدة اختلاف كامل، في حين أنه يحسن إليه في المعاملة. وهذا أمر يعني موجود في الشريعة، وكما سنسوق بعضا منه إن شاء الله. أما قوله إنك لا تهدي من أحباب، فهذا على معنى القول الأول، أي محبة الطبع. وقيل قول الثاني إنك لا تهدي من أحببت، أي من تحب أن يهتدي. ويقصد بهذا التفسير أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم غير مقصود بها أبو طالب، ولكن يقصد بها أنه كان يحب أن يهتدي أبو طالب. ده أحد التفسيرات، ولكن التفسير الأول هو الأولى بالمعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله تبارك وتعالى من الرسالة والنبوة يستطيع أن يفصل بين هذه المحاب، فهو أشهر بها صلى الله عليه وسلم أن يجمع ما بين أن يكون هذا قريبا له يحب محبة طبع، وبين أن يتبرأ منه أمام الله تبارك وتعالى في عقيدته وفي فعله. قال تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكثير من الآيات تكلمت في هذا الباب أنه يجب على العبد أن يبغض من أبغضه الله تبارك وتعالى من أصحاب الملل والعقائد التي تختلف مع دين الإسلام. ولكن هل هذا يمنحنا من الأمور ما يجعلنا أن نسيء إلى هؤلاء؟ نعم، نحن نبغضهم ونكرههم على هذا الذي يقولون. هل هذا يمنحنا حق أن نسيء معاملة هؤلاء وأن نقاتلهم وأن نفعل بهم وأن نستبيح أموالهم وأعراضهم وغير ذلك؟ لا، الإسلام دين العدل ودين الخير، فإنه لم يفعل هذا بل أعطى الحقوق الكثيرة لهؤلاء رغم أنهم أعداء لله تبارك وتعالى. فدين الإسلام دين الرحمة. ولكن قبل أن أسوق بعض الحقوق التي بيننا وبين هؤلاء القوم، لابد أن نفرق بين أربع أصناف من المشركين. في أربعة أصناف لازم نصنفهم قبل أن نتكلم عن الحقوق التي ألزمتنا بها الشريعة فيما بيننا وبين هؤلاء القوم. أربعة أصناف من المشركين. الصنف الأول هم المعاهدون. هم من المعاهدون؟ ما معنى المعاهدون؟ هم الذين بيننا وبينهم معاهدة اتفاقية، كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة بينه وبين كفار قريش، وهي معاهدة الحديبية، صلح الحديبية. كانت معاهدة وفيها شروط، رغم ما فيها من إجحاف في حق المسلمين إلا أنها أخذت طابع المعاهدة. معاهدة يجوز أن تعقد بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي ذلك. قد لا تقتضي، قد لا تقتضي إذا رأى إمام المسلمين ذلك. فالمعاهد هو أحد أفراد الدولة التي يربطك بها معاهدة سلام، يعني كما بيننا وبين اليهود مثلا على معاهدة السداد في كرب إيفي فيما بيننا وبينهم. هل يجب علينا ألا نعترف، أو هل يجوز لنا أن نلغي هذه المعاهدة نحن كأفراد من الشعب؟ قل أنا لا أعترف، ولما أشوف واحد إسرائيلي أستفرده وأقتله، هل يجوز لي كأحد من أفراد الشعب المصري أن أفعل ذلك؟ أم أنه يجوز إذا ألغى الحاكم أو حاكم الدولة المصرية حاكم المسلم ألغى هذه الاتفاقية وقال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فالأفراد لا يجوز لهم أن يتخلفوا عن هذا إلا إذا كان هناك إجحاف على المسلمين وظلم وكان هناك ضرر واضح وخرجت فتوى العلماء تبيح ذلك، حين ذلك يجوز أن نتبع فتاوى العلماء. أما طالما أن المعاهدة موجودة فيما بيننا وبين الكفار فهذا أمر لا بد أن يلتزم به أفراد الشعب وأن يتعامل مع أفراد الدولة التي بيننا وبينهم معاهدة على هذا الاعتبار، احنا بيربطنا به معاهدة. الصنف الثاني من المشركين وهم أهل الذمة، وأهل الذمة أظن أنهم غير موجودين الآن في هذا الزمن، وهم الذين كان يعني المسلمون يفتحوا البلاد التي يدخلونها فيبقوا على أهل الذمة من اليهود والنصارى، يتركوهم في البلد اللي هم فتحوها ويأخذوا منهم مال مقابل أن يؤمنوهم على أموالهم وأعراضهم، دي تسمى في الإسلام الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هؤلاء يعتبر أن هذا عقد فيما بين هؤلاء الناس وبين الدولة التي تقوم على شؤون هؤلاء القوم. ده نوع. النوع الثالث وهم المستأمنون. من هم المستأمنون؟ هم الذين يدخلون الدولة المسلمة بفيزا مثلا أو بتأشيرة دخول، فيعطيه حاكم البلاد خاتم أنه يحق له أن يدخل إلى الدولة التي فيها دولة مسلمة، أن يدخل للعمل بالتجارة يبيع ويشتري في الدولة، أن يعني يأتي لعمل من الأعمال التي يستجلبه لها حاكم البلاد، أن يأتي لعمل من أعمال الدراسة والبحث وغير ذلك، أن يأتي لمشاهدة بعض الآثار وغير ذلك من الضوابط التي يعني يؤكد عليها الإسلام، ليس الأمر فيه تسيب. فهذا يسمى مستأمن، فهذا لا يحق أن يتعرض له إلا إذا ظهر منه أنه يريد فتنة أو جاسوسية أو غير ذلك، ففي هذه الحالة يجوز أن يتعرض له المسلمون وأن يمنعوه وأن يقبضوا عليه وأن يسلموه للسلطان. أما في الجملة العامة فهذا يسمى مؤتمن ومستأمن، فلا يجوز أن نتعرض له بأي حال من الأحوال. الصنف الرابع وهم الحربيون الذين بيننا وبينهم حرب معلنة، ليس بيننا وبينهم هدنة حرب أو وقف لإطلاق النار، بل نحن بيننا وبينهم حرب بنحاربهم، زي مثلا في فلسطين في حرب واضحة بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين، وكما هو موجود مثلا في العراق حرب معلنة بين المسلمين وبين الأمريكان، وكما هو موجود في أفغانستان وغير ذلك. هؤلاء يسمون حربيون، فهؤلاء يجوز قتالهم مع الضوابط التي وضعها الإسلام في منع قتل المرأة والطفل والشيخ الكبير وقطع الأشجار وحرق البيوت وغير ذلك. هذه هؤلاء أربعة أصناف. فما هي حدود المعاملات فيما بيننا وبين الأصناف الثلاثة الأولى؟ إيه هي الحدود اللي الإسلام سمح لنا بها أن نتعامل بها مع هؤلاء؟ من هذه الأشياء على سبيل الاختصار أنه يجوز أن نستعملهم وأن نستأجرهم في الأعمال التي ليس فيها استعلاء على المسلمين، فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط في طريق الهجرة، وكان عبد الله بن أريقط مشرك، هذا فيه جواز نحن نستجلب عمال إذا كان مثلا عندنا عاجز في اليد العامل زي دول الخليج مثلا، أنه يستجلب عمال وإن كان الأول أن الدول التي عندها عجز في العمالة أنها تستورد العمال منين؟ من المسلمين، فإن لم يوجد فالحفا فيأخذون من غير المسلمين. والأولى أن يأتي بعمالة أيضا من دولة كافرة الطبيعة فيهم أنهم مسلمون أيضا، فإن عجزوا عن ذلك فيكون الأولى من اليهود والنصارى. فإن عجزوا عن ذلك جاء هذا بضوابط كثيرة كما يفتي علماء السعودية في هذا ولهم فتاوى في هذا كثيرة، وربما وقع ضرر كثير في هذا الأمر بسبب يعني فقه الأولويات في استجلاب العمالة من الخارج. تجد سائق بوزي أو خادمة تعمل البقر أو غير ذلك بتدخل على بيوت الخليجيين وتؤثر على عقائد الأطفال بسبب هذه الأخطاء التي بيرتكبها هؤلاء الناس. هذا أمر جوزه الشرع لنا، أنني أستجلب خادم أو سائق من غير المسلمين، فهذا ليس فيه منع من الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أبي قير. يجوز لي مثلا أن عندي معرض أو محل أو شركة أو غير ذلك، هل يجوز لي أن آتي مثلا بعامل أو موظف مثلا في أي باب من أبواب الشركة؟ هل يجوز أنني آتي مثلا موظف نصراني مثلا أو يهودي؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لا يمنع، ولكن بضوابطه. فإن كان الأعمال التي سيقوم فيها ليس فيها نوع من أنواع الكيد لهذه الشركة، كأن يمسكه مثلا أمين خزنة، ينفع؟ ينفعش، لأن الغالب فيه إيه؟ الخيانة. ولا يعطيه مثلا مفاتيح حسابات، يبقى ماسك الحسابات وأسرار الأعمال. فإن كان هذا العمل عملا عاديا لا يؤثر على مصاري الشركة، فهذا الأمر كما قال العلماء أنه جائز ولا يمنع منه. ومن الغريب احنا دولة ديمقراطية بقى، احنا دولة سلف ابن ما هو ديمقراطيين. فيجوز في ادارات الدولة ان يكون الموظف النصراني احتاجنا اليه. بعض الولاة في الدولة الاسلامية كانوا يوظفون بعض اصحاب الاعمال التي لا يجدون من المسلمين من يقوم بها، كاعمال دواوين العسكر، دواوين العساكر أو أعمال حسابية. دي كانت أعمال حساسة جدا وخطيرة، لما يكون فيه ما فيش أحد يعرف إن يعمل هذا، وفي واحد يهودي أو نصراني بيجيبوه ولكن كانوا يحوطونه بالرقابة وغير ذلك، فهذا لا يمنع. أما في الأمور الدقيقة كقيادة الجيش مثلا لا ينفعش، لأنه قال يخون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، لأن الأصل ما بكرهك، بكره الدولة المسلمة، ولكن شوف معاملة الإسلام اللي هو بيكرهك كمان معاملة فيها سماء وفيها رحمة وفيها رقة، في حين إن هو لو سيطر عليك هيظلمك. شوف مثلا المسلمين بيحصل لهم إيه في أوروبا، أوروبا اللي هي دولة الحريات، حتى في فرنسا ممنوع تلبس الحجاب، قانون الدولة بيمنع لبس الحجاب، مع إن فرنسا دي دولة اللي عاوز يعمل فيها أي حاجة بيعملها تحت منطلق الحريات، كل واحد له الحق إن يفعل حتى بالشذوذ، يفعل ما يشاء، ولكن أمام الحجاب ممنوع. ده من قبيل أنهم لا يريدون أن يمكنوا المسلمين من أي شيء في دولة أوروبا خوفا من انتشار الإسلام. وأنا قرأت ذات مرة أن هناك بحث دراسة بتقول أن المسلمين في سنة 2050 في أوروبا هيمثلوا أكثرية سكانية. سنة 50 طبعا الناس بيبنوا الكلام ده على حسب النمو السكاني بيحسبوه هم بالولد أو الأبد، وده طبعا أمر في علم الله تبارك وتعالى. ممكن تقوم حرب تلغي هذه النظريات اللي حصلت في سنة 45، الحرب العالمية أكلت كم من أوروبا؟ أكلت 50 مليون، غيرت الخريطة السكانية في روح. فهذه أمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. الحاصل أنه في شريعتنا يجوز استئجار غير المسلم في الأعمال إذا لم تكن أعمال حساسة ودقيقة يستطيع من خلالها أن يكيد المسلم. أما نحن يعني في الدولة المباركية دولة الحسن مبارك ومن سبقوه، فهذه يعني حكومات كانت تتبنى الليبرالية والديمقراطية، طبعا ليس لم يكن فيها شيء من هدي الإسلام ولا غير ذلك، وطبعا كانت التركة زي الكحكة كده بتتوزع على حسب ما هم بيشوفوا. وطبعا ما تفكرش ان هم كانوا سايبين لنا منصب رئيس الجمهورية او منصب رئيس الوزراء او منصب وزير الدفاع، طبعا دي منصب ما كانش النصارى بيمسكوا فيها، لا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا وزير دفاع، ممنوع يمسك هذه الاشياء، كان معروف هذا. ولكن طبعا هم مش سايبينها ببلاش، لكنهم بياخدوا مقابل لها امتيازات ملهاش اول من اخر. ده من اجل ايه؟ من اجل تطبيق الديمقراطيه التي يتكلمون عنها. هذه اول الامور التي يعني في حدود التعامل بيننا وبين غير المسلمين على اعتبار قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، لانه كان هناك علاقه قرابه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مين؟ وبين عمه ابو طالب. الامر الثاني، يجوز صلة القريب المشرك، صلة القريب المشرك كالوالدين والأخ، سواء ذلك بالزيارة أنك تزور أو تعطيه الهدية، وذلك لوجود أدلة في الشريعة تحث على ذلك. يقول تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه. هل هذه القرابة للمشرك موجودة أم غير موجودة؟ موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينصر أصحابه في حينما كانوا يسلمون وآباؤهم لم يسلموا وأمهاتهم، ينصحهم بالإحسان إليهما. وفي قوله تبارك وتعالى في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ده أيضا يضع حد التعامل فيما بين الإنسان بين المسلم وبين القريب المشرك. تقول: نحن هل نحن في حاجة إلى هذا؟ قد يكون. تجد نصراني مثلا يسلم وليه أم نصرانية وأب نصراني وإخوة نصارى، أو يذهب الإنسان إلى دولة أوروبا فيتزوج امرأة نصرانية أو يهودية ولها قرابات، هل يمنعها من أقاربها أم يأمرها بأن تصل هؤلاء الأقارب؟ هذه أيضا أحكام في شريعة الإسلام وانبنت عليها هذه الأمور. فيجوز زيارة القريب الكافر وأن تهدي له، لقوله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ويجوز أن تحسن إليه، يعني تحسن إليه كما تحسن إلى غيره دون أن تعتقد في اعتقاده أو أن تفتن بما يحمل من أفكار سيئة. الأمر الثالث في الحدود التي بيننا وبين هؤلاء، أنه يجوز التعامل معهم في الأمور الدنيوية المباحة كالبيع والشراء والانتفاع بما عندهم من علوم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بصارى بنته، أنه أمرهم أن يعلم الرجل منهم أطفال، يعني 10 من أطفال الأنصار. لا يجوز أن ننتفع بما عندهم من خبرات ومن علوم ومن تجارات. تقول: هل يجوز أن نعقد معاهدة تجارية مع بريطانيا أو مع ألمانيا؟ يجوز شرعا النواحي الرسمية الدولية والكلام ده يبقى شيء، ولكن احنا المنظور الإسلامي والمنظور الشرعي لهذه القضايا يجوز أم لا يجوز؟ يجوز أم لا يجوز؟ يجوز أن تعقد هذه المعاهدات التجارية فيما بيننا وبين هذه الدول الكافرة، ولكن بشرط أن يكون ما فيش فيها حيلة وتحايل على الاقتصاد الإسلامي والسيطرة عليه وإدخال الربا وغير ذلك. وهذا طبعا تجد في بعض المنظمات التجارية العالمية تجد فيها خبص ودهاء وتحايل على الوقيعة بالمسلمين كما هو موجود في كثير. مثلا أذكر إن الشهادة في شهادة تجارية اسمها شهادة الأيزو، مش برضو في شهادة اسمها الأيزو؟ ها؟ الشهادة دي غريبة الشكل، يعني واحد مثلا عندنا في دمياط عنده مصنع موبيليات ونفسه يعني بيريل على ايه؟ على الشهادة دي نفسه، لأن طبعا عندنا طبعا بنحب الشغل أوي. فالراجل ربنا يكرمك وعندك كم طبعة وكم موديل اللي بتشتغل فيهم وربنا يكرمك فيهم. يوم يقول لك المنظمة دي لو أنت عاوز تاخد الشهادة العالمية دي بقى يعني هتخش الجنة بهذه الشهادة. تيجي تدي لنا بحث كامل وتفصيل عن المصنع بتاعك وازاي انت بتصنع عشان بقى ايه نعرف انت مصنع ولا مش مصنع. فيوم بقى سيدنا بقى ده بقى ايه بجلاله قدره زي ما بيقولوا ياخد كل الملفات بتاعته والتصوير بتاع المصنع وازاي يجيبوا الخشب ويشقوه وازاي تعمل الطبعات وكده راح يديها لمين؟ لما اتفضلوا الخبره بتاعته كلها ايه؟ يدوه حته ايه؟ حته ورقه ويقول اتفضل انت معاك شهاده الايه. كذلك في مجالات كثيرة في الزراعة في الانتاج الحيواني انتاج الأسماك وغير ذلك بينبهروا بهذه الأمور وفي الحقيقة أنها خدع بيسرقوا الخبرات المسلمة من المسلمين. حدثني رجل من أحد قرى في محافظة الدقهلية إن فيه بلد بتعتني بصناعة الأقمشة الصوفية يعني الصوف النادر عالميا. هؤلاء يعني في القريه دي ورثوا هذه المهنه عن اجدادهم بيصنعوا الصوف ده يدوي والاوروبيين يحبوا هذه الامور اليدويه. فالناس دول من ايام الاحتلال الانجليزي كان الانجليز بييجوا ياخدوا القماش من البلد اللي هي في الدقهليه دي تقريبا تبع مركز بيكرنس وبيصدوا بياخدوه يبيعوه في اوروبا باعلى الاسماك. يعني ايه؟ يعني اسمع هذه القرية يعني بنيت بنكسة اقتصادية خطيرة. يعني حدثني هذا الرجل يقول ذات مرة ان حسن مبارك راح يزور ايطاليا فكلف رجال ان هم يقولوا كم بدلة كده من ايطاليا وراجع. فطبعا اشتروا من البدل ولازم يبحثوا القماش والصناعير عشان ما يكونش فيها متفجرات. فوجدوا ان القماش عليه دمغات تقول انه صنع في مصر. القماش نفسه صنع فين؟ في مصر. فلما قالوا له انا السكه انا بلد بتصنع حاجات من دي؟ طبعا القماش بيرتديه الا الزعماء والرؤساء حاجه جميله جدا. فقال ابحثوا لي حالا عن الامر. فطبعا المخابرات اشتغلت فوجدوا ان القماش ده جاي منين؟ من بلد في الاقاليم تنتج كمية قليلة جدا بياخدها اللي هم المستوردين من دولة إيطاليا. فما كان من هذا الرجل عليه الصلاة والسلام إلا أنه توعده وقال لك لازم إيه؟ أغريهم. فطبعا مجرد ما وصل بعت لهم بقى الضرايب والتأمينات والتفتيشات وبتوع التموين وبتوع البيئة وطبعا الأسرة بتاعته. فما كان من هذه الورش اللي كانت تصنع طبعا ده كانت صناعه موروثه عن الاجداد يعني اللي بيموت مش هيجي مكانه. فما كانت من هذه الورش الا انها اغلقت بسبب هذه الاثقال والاحمال التي وضع عليهم هذا الرجل. وربنا يعني يقدر لهم الخير ان شاء الله وتعود هذه المهنه مره ثانيه بعد هلاك هذا الرجل. الامر الرابع في حلول التعامل بيننا وبين المشركين التي يعني سمح بها الاسلام وامر بها العدل فيهم عند الحكم. ليس معنى انه كافر وجلس فلان من المسلمين في قضيه او في خصومه بينه وبين رجل مسلم ان انصر المسلم على الكافر لانه مجرد انه مسلم على ديني والحق مع الكافر والباطل مع المسلم. ممكن يقول المسلم ظلم الكافر او النصراني او اليهود ظلمه في حق تجاري او ظلمه في اي في قضيه او ضربه وغير ذلك. لا يحملني هذا عداوتي لهؤلاء على هذا. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، يعني هو أقرب للتقوى. كذلك الرجل الذي كان من المنافقين وسرق دروع من رجل يهودي، سرق الدروع ونفقت التهمة إلى رجل من اليهود، وكان الأمر أن تحسب القضية في حق هذا الرجل اليهودي، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. وحسمت القضية لصالح هذا الرجل اليهودي. الأمر الخامس في الحلول التي بيننا وبين المشركين وجاوزها الإسلام، أنه يجوز أن يتزوج المسلم من الكتابية. الكتابية هي مين؟ اليهودية والنصرانية. فاكرين لما احنا اتكلمنا عن الذبائح؟ ذبائح المشركين، مين هم؟ اليهود. على فكرة إن أنا كلمة مسيحيين يعني الأول أن أقول نصارى، لأن المسيح هذه اسم فعل لعيسى عليه السلام، أنه كان يمسح على الأكمة والأبرص فيشفي الله تبارك وتعالى، إنما هم لود يعني يمسح على المريض فيشفى. هذا خاصة بنبي الله عيسى عليه السلام، أولاده سموا نافر وسماهم الله تبارك وتعالى. في ناس طبعا بتزعل من التسمية دي، يقول لك إيه أنتوا بتقولوا العمل النصارى مسموم المسيحيين مكتوبين في الله المسيحيين، فبيعتبر ده إن إيه من العنصرية الموجودة في مصر، ولكن نحن نسميهم كما سماهم الله تبارك وتعالى. فالتزوج من الكتابية زي ما قلنا قبل ذلك أكل ذبائح أهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. هل يجوز للشيوعيين في روسيا مثلا؟ هل يجوز في البوذيين؟ هل يجوز في عباد البقر؟ هل يجوز في غير الملتين؟ ملة اليهود والنصارى؟ يجوز. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبله. المحصنة المقصود بها في الآية هي العفيفة. يجوز أن المسلم، يجوز للمسلم أن يتزوج من اليهودية والنصرانية بشرط أنها تكون إيه؟ تكون عفيفة. معنى عفيفة أنها ليست زنيه، أنها لا تزن. فيشترط في هذا الزواج أن يكون إيه؟ أنه يكون امرأة عفيفة لا تمارس البغاء. بعض الناس يذهب والعباد يسافروا إلى أوروبا، تجد كثير منهم يتزوج بأوروبيات وتكون على دين بلادها، سواء كانت يهودية أو نصرانية، وتبقى هي على دينها ويبقى هو على دينه. طبعا هو لا يعلم من فقه هذه المسألة شيء، وربما تزوج امرأة كانت لها أصدقاء، كان لها أصدقاء وغير ذلك من عقيدتهم ومن طبيعة عرفهم إن هو الجواز بيبقى بعد ما يخلفوا كم عين كده. بلا إيه؟ الزواج يعني لاعب كورة كنت في التلفزيون طلعت عنه إن هو ولاده كانوا ماشيين في الزفة بتاعته. فحفل الزواج بيبقى بعد كام سنة كده من الصداقة، ده عرف عندهم. عندنا طبعًا لا يجوز إن إحنا إيه؟ إن إحنا يعني نأخذ المرأة بهذه الصورة، ولكن نأخذ المرأة العفيفة التي لا تمارس البغاء. كذلك من شروط التزوج من الكتابية ألا يكون لها هيمنة على الرجل، فإن كان لها هيمنة على الرجل فإنها سيكون لها القوام على البيت، وهذا يتعارض مع المصلحة الشرعية من أجلها أذن الله تبارك وتعالى بالزواج من غير المسلمة اللي هي الكتابية. المقصود من هذا الزواج أنه دعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيجوز لهذه المرأة أنها تشاهد هذا الرجل وهو يصلي ويقوم الليل ويقوم الصحة ويجهز له الفطار، فتتأثر من هذه العادات والطبيعة الجميلة الطيبة فتدخل إيه؟ في دين الإسلام. إنما لو الأمر تغير وهي لها القوام على البيت هو اللي يتأثر بالدين بتاعتها، فهنا يمنع إيه؟ يمنع هذا الزواج. كذلك الخيفة على الذرية التي ستأتي من هذا الزواج، الأطفال أن يتأثروا بديانة هذه المرأة، فلا بد من وجود قوام قوي وأن يكون هناك عنصر. يعني حدثني بعض الشباب أمه من رومانيا والده تزوج امرأة من رومانيا وأنجب بنت ولد وبعد ذلك جابها وجاء إلى بلاده وعاش في بلده. فكان هذا الشاب يعني الأب ما كانش حريص على هذا الأمر وما تقول ما كانش طبعا حريص أن يدخل في الإسلام أو لا تدخل الأمر ما كانش يفرق معه. ولكن هذا الولد جزاه الله خيرا لما كبر سنه بقى عنده كده 17 سنة وموجود في مجتمع مسلم من فضل الله تارك رومانيا وهم عاشوا في مصر. فهذا الشاب زعل جدا ان امه مش مسلمه قدام الناس والجيران واهل البلد ان امه ما هيش مسلمه. فاقول كنت يعني قبل قدميها عشان تدخل في دين الاسلام. وكنت يعني ما اقصد انني اعمل يعني اصلي امامها انا حتى احببها في الصلاه. يعني وكنت ابكي لها عشان تدخل في الاسلام. فهذه المرأة كانت ترفض تماما، تقول لن أدخل وأترك في دين الله. ويقول ذات مرة بيقول كانت سبحان الله كانت تأتي تنقذ هذا الشاب إن هو يصلي، تقول له يقوم يصلي الفجر وتجهز له الفطار والسحور وهي تحث على أنه يصوم وغير ذلك، ولكنها لا تدخل في هذا الدين. بيقول فذات مرة قامت لتنقذني من صلاة الفجر وإذا بها تفاجئني بأنها قررت أن تدخل في الإسلام. يعني يقول هذا الشاب فما كنت يعني أتحمل نفسي كان بعظامي أن تتكسر انكسر ذلك المكان. يعني فرحا ما يقول ما كنت أعلم أنني أفرح بهذه الصورة. يقول وأخذتها وذهبت إلى الأزهر وأعلنت إسلامها ووصفت لها الأوراق. فهذه الأمور طبعا بتنضبط بضوابطها. الزواج من الكتابيات وإن كان جائز ولكن يعني بكل حالة تقدر بقدرها حتى لا تزيد الأمور وحتى لا يتخلف المقصد الشرعي من زواج المسلم من الكتابية. ونكتفي بهذا القدر وأظن عندنا بعض النقاط أيضا في حدود المعاملة فيما بيننا وبين المشركين ونكملها في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.